بيان أنه الحق بالإمامة الأقرأ، فإن كانوا في القراءة سواء، كل حفظ 10 أجزاء من هؤلاء أو قريب من ذلك، فينظر إلى أعلمهم بالسنة، أيهم أفهم لأحكام الصلاة وأعرف بالسنة والحديث. فإن تساووا في السنة، يعني كلاهما حفظ مثلا 200 حديث من الصحيحين تقارب يعني، وإلا التماثل هذا عسير أحد يعرف، لأنه ليس ميزان جرامات يعني تضبط ما عند الإنسان من العلم أو عنده من الفقه، لكن المقصود التقارب. فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، يعني من الأول منهم انتقل يعني من بلده بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، أو بلاد البدعة إن كان بلد أهل بدعة وأهل ضلال إلى بلد السنة، فيقدم على الآخر. فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما أو سنا، فالأكبر سلما سنا يقدم. فهذا بيان فضيلة الإمامة، إمامة المساجد، ومثل ما ذكر الله سبحانه وتعالى عن عباد الرحمن أنهم يقولون واجعلنا للمتقين إماما، فأثنى الله عليهم بهذا الدعاء. وبهذا أخذ أن الإمامة أفضل من الأذان، وفي كل خير، الأذان له فضائل وميزة، لكن قال والإمامة لأن جعلت له ميزات وأوصاف لا توجد في غيره، بخلاف المؤذن يكفي أن يكون أندى وأرفع صوتا، هذا ترجيح بعض أهل العلم. ثم بيّن أنه أهل البيت وصاحب البيت وصاحب المكان أولى أن يأم ولو كان مفضولا، لو جاء عالم أفضل منه، شيخ أكبر منزلة وأعلم منه، وهو يقيم الصلاة وأيضا عنده ما يكفيه من القراءة ومن الفقه، فإنه يقدم صاحب البيت لأنه ملكه وبيته، فهو أولى. كما أنه في تكريمته ما يجلس في مكانه الخاص في بيته إلا بإذنه. وتقديم الأقرأ لكتاب الله واضح، لأنه ركن قراءة القرآن فلا بد منها، ولأنه لا تقرأ بالمعنى ليست كغيرها، فصار لا بد أن يكون يقدم الأعلم بالقرآن ثم بالسنة، لأنه قد يأتيه ويقرأ عليه بالصلاة أحكام سجود السهو، فإذا كان لا يعرف ربما يخل بالجماعة كلهم. مثلا حصلت شيطانية في البعض، سمعت عن شخص يقولون قام الركعة 5 فسبحوا به سبحان الله سبحان الله فلم يرجع، قيل له يوم سلم من الصلاة يا أخي سبحنا لك قلنا سبحان الله قلنا لك سبحان الله وانت قمت 5، قال استتميت قائما، وإذا استتم الشخص قائما لا يرجع. ما رأيكم بهذا الفقه والمعنى؟ نعم خطأ، نعم جهلا منه، إنما لا يرجع الذي يترك التشهد الأول، فإذا استتم قائما لا يرجع، أما تقوم إلى 5 فانظر كيف أخل بالصلاة وأخل بمن معه من المأمومين. أرأيتم أهمية الفقه في الصلاة؟ أثر عظيم، لأن وقت الصلاة وقت قصير، ما عندك وقت تبحث أو تنظر في كذا أو تسأل، وقت قصير للاجتهاد. فما هو الاجتهاد اللي يؤدي إليه حسب حصيلتك العلمية السابقة؟ إن كنت عندك علم ومعرفة فأتميت الصلاة، فأتم الصلاة لك ولمن معك، فصار بهذه المنزلة. تفضل. أحسن الله إليك. باب من قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون، فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، فظننا أننا قد رحيما رفيقا ها اللي في مسلم رقيق، نعم البخاري ورد روي عنه في صحيح رواها بلفظ رفيقة ورقيقة، لكن المعروف في مسلم رقيقة بالقافين، وكلاهما صحيح، لكن نريد يعني الدقة في ذلك. تفضل. عندك بالفاء حفظك الله. نعم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رقيقا، فظن أننا قد اشتقنا أهلنا، فسألنا عمن تركنا من أهلنا فأخبرناه فقال: ارجعوا إلى أهلكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم ليؤمكم أكبركم. قال ليؤمكم ثم ليؤمكم أكبركم. قال: وحدثنا أبو الربيع الزهراني وخلف بن هشام قال: حدثنا حماد عن أيوب بهذا الإسناد. قال: وحدثناه ابن أبي عمر قال: حدثنا عبد الوهاب عن أيوب قال: قال أبو قلابة: حدثنا مالك بن الحويرث أبو سليمان قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس ونحن شبابة متقاربون، واقتصى جميعا الحديث بنحو حديث أبي ابن علية. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال: أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وصاحب لي، فلما أردنا الإقفال من عنده قال لنا: إذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أقيما وليؤمكما أكبركما. قال: وحدثنا أبو سعيد الأشج قال: حدثنا حفص يعني ابن غياث قال: حدثنا خالد الحذاء بهذا الإسناد، وزاد قال الحذاء: وكانا متقاربين في القراءة. نعم، الحديث هنا يؤكد ما تقدم أنه في شرط الإمامة وفضيلتها، حيث جعلها شرطا. هنا جعل قال: يا أمكم اثنين هما مالك بن الحويرث وأمه رضي الله عنه لما جلس وقدم من اليمن إلى على النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم قرابة 20 يوما، وكان متزوجين كما يظهر، فاشتاقوا إلى أهليهم وعرف ذلك، واستقرأه صلى الله عليه وسلم من وجوههم مما يبين اهتمامه بأصحاب صلى الله عليه وسلم واطلاع ومعرفة بنفسيات القوم من عنده، فعرف وتفرس في وجوههم وأحوالهم أنهم اشتاقوا إلى أهلهم، وكان رحيما رقيقا، اكتشفوا ذلك رضي الله عنهم وهو كذلك صلى الله عليه وسلم، فقال: اذهب إلى قومكم وعلموهم وأقيموا فيهم الصلاة، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكما وليؤمكم أكبركما. هنا قلنا الأولى بالقراءة الأقرأ، تقدم في الحديث، هنا جعل الأولى في القراءة الأكبر، فكيف ذلك أيها الأخوة؟ الأولى الأقرأ ثم الأعلم بالسنة ثم هجرة ثم سنة، السن الكبر تقريبا المرحلة الرابعة، هنا جعل المرحلة الأولى، فكيف أيها الأخوة توجهونه؟ هل يتعارض مع الحديث السابق؟ نريد وجوها جدد. نعم أنت يا أخي أرفع صوتك. نعم أحسن، ظاهرهم أنهم تقاربوا في القراءة والعلم والهجرة أيضا، فما بقي إلا السن. إذا رجع هذا الحديث معناه إلى الحديث السابقة ولم يكن بينهما تعارض بحمد الله. فقوله جعل الإمام لها الأكبر والأذان يؤذن أحدهما، وهذا فيه أدب وتنظيم في الإسلام بديع ما كل ينتبه له. تقسيم الأعمال في الإسلام على الأمة بحيث أنه كثير من الناس أثنان هما، فيجي أحدهم ويؤذن يقيم ويتقدم للصلاة، أيهم أحسن تنظيم وأعطى كل ذي حق حقه وأحسن ترتيب؟ أنه أحدهم يؤذن مثلا ويقيم والآخر يصلي، ها؟ انظر ترتيب وتنظيم الإسلام، أنه هذا يقيم يؤذن ويقيم ثم الآخر يأخذ نصيبه بالإمام، هذا نصيبه وفضيلة الأذان والإقامة وذاك فضيلة الإمامة، فهذا تنظيم بديع. ولو جعل موضوع التنظيم في ضوء السنة النبوية وجمع مثل هذه الحديث كان موضوعا جيدا رائعا مفيدا للأمة وللمجتمع. فيؤذن أحدهما ويؤمهم أكبرهما، وفيه مشروعية الأذان والإقامة حتى في حال السفر، الإقامة واضح لكن حتى الأذان كما هو ظاهر هذا الحديث. نعم صلى الله عليه. باب القنوت في صلاة الصبح.

وحزن النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال ما وجد النبي صلى الله عليه وسلم على قوم مثل ما وجد على، يعني ما حزن حزن مثل ما حزن على هؤلاء الذين غدر بهم وقتلوا 70 من هؤلاء السرية، يعني 70 من خيار أصحابه رضي الله عنهم، إلى درجة يؤكد فضيلتهم ومكانتهم أنه نزل بهم شيء من القرآن. ما هي الآيات التي نزلت فيهم من القرآن؟ آيات من القرآن، نعم أنت أرفع صوتك أصلحك الله، أحسنت، آية نسخت بلغوا قومنا عنا بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه، نزلت آية من القرآن كانت تتلى فنسخ تلاوتها وبقي حكمها. فليبين منزلة هؤلاء رضي الله عنهم ومكانتهم وفضلهم نزول آية في كتاب الله وإن كانت نسخت. نعم تفضل. بسم الله عليك. باب من قال حدثنا محمد بن مثنى بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت ابن أبي ليلى قال حدثنا البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الصبح والمغرب. قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفجر والمغرب. باب من قال حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح المصري قال حدثنا ابن وهب عن الليث عن عمران بن أبي أنس عن حنظلة بن علي عن خفاف بن إيماء الغفاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته اللهم لعن بني لحيان ورعلا وذكوان وعصية عصوا الله ورسوله غفار غفر الله لها وأسلم سالمه الله. قال وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرني محمد وهو ابن عمرو عن خالد بن عبد الله بن حرملة عن الحارث بن خفاف أنه قال قال خفاف بن إيماء ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رفع رأسه فقال غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله وعصية عصت الله ورسوله اللهم العن بني لحيان والعن رعلا وذكوان ثم وقع ساجدا قال خفاف فجعلت لعنة الكفرة من أجل ذلك. قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا إسماعيل قال وأخبرني عبد الرحمن بن حرملة عن حنظلة بن علي بن الأسقع عن خفاف بن إيماء بمثله إلا أنه لم يقل فجعلت لعنة الكفرة من أجل ذلك. نعم الحديث كسابقتها في القنوت وفيه جواز اللعن على من يستحق ولو في الصلاة وجواز لعن المعين إذا كان كافرا، فهو لما كان كفار لعنهم الرسول صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا الأفضل من الآداب تحسين الأسماء، تحسين تسمية المولود، وفيها التفاؤل باسمه وعدم التشاؤم. فانظر لما كان اسمهم عصية صاروا عصوا وأيضا دعا عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم وأيضا لعنهم الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما كانت أسلم بهذا الاسم تفاعل فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ودعا لها سالمها الله غفار غفر الله لها. فيشرع تحسين الأسماء، أسماء الأشخاص، أسماء البقاع، أسماء البلاد، أسماء الأماكن، الأشياء. فالإسلام يدعو إلى تحسين الأسماء والتفاؤل بها وينهى عن إساءة الأسماء وعن التشاؤم والتطير بها. نعم صلى الله عليه. باب من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. قال حدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبر ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من غزوة خيبر سار ليلة حتى إذا أدركه الكراء عرس وقال لبلال اكلأنا الليل. وصلى بلال ما قدر له ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فلما تقارب الفجر استسند بلال إلى راحلته مواجه الفجر فغلبت بلالا عيناه وهو مستند إلى راحلته. فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من أصحابه حتى ضربتهم الشمس. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولهم استيقاظا. ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أي بلال؟ فقال بلال أخذ بنفس الذي أخذ بأبي الذي أخذ بأبي أنت يا رسول الله بنفسك. قال اقتادوا. فاقتادوا رواحلهم شيئا ثم توضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بلالا فأقام الصلاة فصلى بهم الصبح. فلما قضى الصلاة قال من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها فإن الله قال أقم الصلاة لذكري. قال يونس وكان ابن شهاب يقرأها للذكرى. قال وحدثني محمد بن حاتم ويعقوب بن إبراهيم الدورقي كلاهما عن يحيى قال ابن حاتم حدثنا يحيى بن هشام وكان ابن شهاب يقرأها للذكرى. قال وحدثني محمد بن حاتم ويعقوب بن إبراهيم الدورقي كلاهما عن يحيى قال ابن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا يزيد بن كيسان قال حدثنا أبو حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عرسنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليأخذ كل رجل برأس راحلته فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان. قال ففعلنا ثم دعا بالماء فتوضأ ثم سجد سجدتين وقال يعقوب ثم صلى سجدتين ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداة. نعم هذا الحديث في قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها. من فاتته صلاة غير متعمد بها نوم أو نسيان أو غير ذلك يجب عليه قضاؤها والأفضل أن يبادر بها لأنه مضى وقتها فالوقت واسع سواء صلاها الفجر الساعة 7 أو 11 ما دام مضى وقتها وبغير اختياره معذور لكن الأفضل أن يبادر بقضائها كما نص على ذلك المؤلف. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كان هو وأصحابه كانوا مسافرين وعرسوا في وادي وكانوا في آخر الليل وناموا باتوا وأوصى بلالا أن يحرسهم لكن كان لشدة إرهاقه وتعبه نام واستغرق في النوم فلم يوقظهم إلا حر الشمس. فانتقلوا من ذلك المكان إلى مكان آخر وقال ذاك مكان حضرنا فيه الشيطان. فيشرع من ذلك يشرع أن الإنسان إذا ما فاتته الصلاة نام عنها وخرج وقتها في غرفته أن يصلي في غرفة ومكان آخر لأنه كما قال حضر فيه الشيطان أو أنه هذا المكان عصى الله فيه ينبغي أنه يغيره وينام في مكان آخر. وهذا أشبه ما يكون قصة الذي قتل 99 نفسا تلك الأرض التي يعصي الله فيها أمر أن ينتقل إلى بلد آخر ليعينه على الطاعة ويبتعد عن الشيطان ولا يذكره تلك المعصية ويحسره ويحزنه. وفي هذا أنه من فاتته الصلاة الفريضة أنه يشرع له أن يصلي معها الراتبة ولو كانت قبلية. فلو قال ابدأ بالفريضة فيبدأ بالنافلة وهي السنة الراتبة سنة الفجر ثم بعد ذلك يصلي الفرض. طيب لو بقي على طلوع الشمس 3 دقائق فهل يصلي الراتبة الفجر أو يبدأ بالفريضة؟ يبدأ بالفريضة لأنه ما زال في وقتها وهي أهم فيتداركها بخلاف لو خرج وقتها فمضت الصلاة وانقضت. وفي هذا الحديث حسن خلق صلى الله عليه وسلم وتحمله لأصحابه حيث عذر بلالا لما كان يحرسهم لكنه نام رضي الله عنه ولم يقوم بتنبيههم. وفيها أن الصلاة تقضى نفسها ولا تعاد فيما بعد يكفي قضاؤها ولا تقضى مرة أخرى. وفيه جواز النزول في السفر في الأودية

ثم صب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي اشرب، فقلت لا أشرب حتى تشرب يا رسول الله، قال إن ساقي القوم آخرهم، قال فشربت وشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فأتى الناس الماء جامين رواء، قال فقال عبد الله بن رباح إني لا أحدث هذا الحديث في مسجد الجامع، إذ قال عمران بن حصين انظر أيها الفتى كيف تحدث، فإني أحد الركب تلك الليلة، قال قلت فأنت أعلم بالحديث، فقال ممن أنت؟ قلت من الأنصار، قال حدث فأنتم أعلم بحديثكم، قال فحدثت القوم، فقال عمران لقد شهدت تلك الليلة وما شعرت أن أحدا حفظه كما حفظته. نعم، حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أيضا في فوت الصلاة لهم ونومهم عنها، وكونه يعني نتلبأ بأشياء كثيرة صلى الله عليه وسلم بأمور الغيب فوقعت كما أخبر. قال لعمران احفظ ميضاءتك فسيكون لها شأن، سيكون لها خبر وأمر غريب، وفعلا صار لها أمر، توضأوا كلهم حتى شربوا ورووا وتوضأوا، وقال إن الماء ستجدونه بعد يوم وليلة، ففعلا وجدوا الماء كما أخبر صلى الله عليه وسلم. وأيضا البركة بمس النبي صلى الله عليه وسلم وصبه عليهم من هذه الميضة والإناء أو القدر، فوسعهم كلهم. وفيه أيضا ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الأمر بالأخلاق والتنظيم والترتيب حتى في شدة الأمر، قال أحسنوا الملأ فكلكم سيروى، أحسنوا الأخلاق والتعامل والعشرة، فصارت مثلا وقاعدة، أحسنوا الملأ فكلكم سيروى، لا تزدحموا، لا يضرب بعضكم بعضا، لا يؤذي أحدكم بعض، كلكم سيروى. فعلا هذا الخبر وقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم، كلهم رووا وتوضعوا وشربوا. وهذا أشبه ما يكون في حجته صلى الله عليه وسلم لما رأى أصواتا سمع في قفوله وانتقاله من عرفة صلى الله عليه وسلم وأفاضته من عرفة، سمع أصواتا وصراخا، قال صلى الله عليه وسلم أيها الناس السكينة السكينة، فليس البر بالإضاعة، ليس البر بالعجلة والسرعة، الرفق الرفق والسكينة السكينة، لا يزدحم بعضكم على بعض، لا يؤذي بعضكم بعضا، لا تتكاثروا. كذلك هنا قال صلى الله عليه وسلم أحسنوا الملأ والتعامل والعشرة والأخلاق فكلكم سيروى. وهذه قاعدة في أشياء كثيرة، الذين يمسكون سروات وتنظيم انتظموا وتأدبوا وأحسنوا الأخلاق والعشرة فكلكم إن شاء الله سيصل إلى مبتغاه. وأيضا ما حصل من فضيلة عمران بن حصين رضي الله عنه، أبي قتادة رضي الله عنه، حيث كان بمحبته ورعايته ولطفه وحسن يعني اهتمامه بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكان قريب من النبي صلى الله عليه وسلم وفي سفر وركب على الراحلة، كلما كاد أن يسقط من الراحلة من النعاس أخذ به صلى الله عليه وسلم ودعمه حتى ثالث مرة، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الدعوة العظيمة حفظك الله كما حفظت نبي صلى الله عليه وسلم، وفعلا حفظه الله وكان له منزلة وأغناه الله وكان له من المكانة والحفظ الأمر المعروف. نعم، صلى الله عليه. قال وحدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا سلم بن زرير العطاردي قال سمعت أبا رجاء العطاردي عن عمران بن حسين قال كنت مع نبي الله صلى الله عليه وسلم في مسير له فأثلجنا ليلتنا حتى إذا كان في وجه الصبح عرسنا فغلبتنا أعيننا حتى إذا بزغت الشمس، قال فكان أول من استيقظ منا أبو بكر، وكنا لا نوقظ نبي الله صلى الله عليه وسلم من منامه إذا نام حتى يستيقظ، ثم استيقظ عمر فقام عند نبي الله صلى الله عليه وسلم فجعل يكبر ويرفع صوته حتى استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه ورأى الشمس قد بزغت قال ارتحلوا، فسار بنا حتى إذا ابيضت الشمس نزل فصلى بنا الغداة، فاعتزل رجل من القوم لم يصل معنا، فلم ننصرف قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فلان ما منعك أن تصلي معنا؟ قال يا نبي الله أصابتني جنابة، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم فتيمم بالصعيد فصلى ثم عجلني في ركب بين يديه نطلب الماء وقد عطشنا عطشا شديدا فبينا نحن نسير إذ نحن بامرأة سادلة رجليها بين مزادتين فقلنا لها أين الماء قالت أياه أياه لا ماء لكم قلنا فكم بين أهلك وبين الماء قالت مسيرة يوم وليلة قلنا انطلقي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت وما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نملك من أمرها شيئا حتى انطلقنا بها فاستقبلنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها فأخبرته مثل الذي أخبرتنا وأخبرته أنها موتمة لها صبيان أيتام فأمر براويتها فأنيخت فمج في العلياوين ثم بعث براويتها فشربنا ونحن 40 رجلا عطاش حتى روينا وملأنا كل قربة معنا وإداوة وغسلنا صاحبنا غير أننا لم نسق بعيرا وهي تكاد تتضرج من الماء يعني المزادتين ثم قال هاتوا ما عندكم فجمعنا لها من كسر وتمر وصر لها صرة فقال لها اذهبي فأطعمي هذا عيالك واعلمي أننا لم نزرأ من ماءك فلما أتت أهلها قالت لقيت أسحر البشر أو إنه لنبي كما زعم كان من أمره ذيت وذيت فهدى الله ذلك الصرم بتلك المرأة فأسلمت وأسلموا قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا النضر بن شميل قال حدثنا عوف بن أبي جميلة الأعرابي عن أبي رجاء العطاردي عن عمران بن حسين قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فسرينا ليلة حتى إذا كان من آخر الليل قبيل الصبح وقعنا تلك الوقعة التي لا وقعة عند المسافر أحلى منها فما أيقظنا إلا حر الشمس وساق الحديث بنحو حديث سلم بن زريد وزاد ونقص وقال في الحديث فلما استيقظ عمر بن الخطاب ورأى ما أصاب الناس وكان أجوف جليدا فكبر ورفع صوته بالتكبير حتى استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم لشدة صوته فلما استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم شكوا إليه الذي أصابهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضير ارتحلوا واقتص الحديث. نعم الحديث أيضا فيه إضافة حديث عمران بن الحسين رضي الله عنه هنا وهو أنه لما عطشوا بحثوا عن المرأة وأتي بها معها مزادتين أي قربتين بس كبار قربة المزادة يعني قربة وأزيد عليها فصار الجلد صغير فإذا أزيد عليه صار كبير مثل الراوية يعني فبالجمل فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوا من مائها وهي تنظر فقالت لهم إني مؤتمة يعني أم أيتام ما توقعون من فائدة قولها رضي الله عنها نعم رضي الله عنها فيما بعد إنها أسلمت قولها إني مؤتمة لماذا قالت هذا الكلام قالت هذه المرأة التي أتي بها غريبة فريدة عند أناس لا تعرفهم وخائفة إني مؤتمة أنت نعم أحسنت احتمال أن لا أحد يعتدي عليها أو يخطئ عليها ويظلمها فتريد استعطافهم أو كأنها تشير إنها محتاجة وسكينة هم أيتام رضي الله عنها فالنبي صلى الله عليه وسلم برحمته وشفقته أخذوا وشربوا من مزادتها والعزلاوين العزلاوين العلوين العزلة هي فم القربة له فم تعبى منها وفم يخرج منها الماء فعزلاوين يعني كل واحدة لها مخرج للماء أو مصب للماء مثل يعني الصنبور أو البزبوز أو اللي يسمى الحنفية فهي فأخذوا وشربوا منها كلهم ولم ينقص منها شيئا قال رأيتي نقصناك رزعناك شيء يعني ترى ما نقصنا من ماك شيء وهي تنظر منبهرة متعجبة هؤلاء على حسن تعاملهم وأخلاق واحترام وتعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك الماءها لم ينقص حتى كادت يقول تنبج القربتين أو المزادتين من كثرة ماء إن لم تزد ماء لم تنقص فصار في خير، صارت رسول قومها، فذهبت إليهم وقال جئتكم من رجل، إما أنه أسحر الناس وإلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أخبرتهم الواقع وهي منهم وحكت ما رأته لم يخطوا عليه ولم يؤذوها، وأعطوها طعاما جمعوا لها من الطعام ليعوضوها عن الماء وإكراما لها، ولا سيما أنها كانت المرأة مؤتمة ذات أيتام. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى صرمهم ومكانهم تأنى ولم يغزهم ولم يقاتلهم، صبر أبات ليلة كذا، لماذا؟ إكراما واستاء المعروفها من المرأة من رأتهم أسد لهم معروفا، أخذوا مائها. فأخبرتهم أيضا قالت والله ما تأنى واستأنى بكم وتأخر إلا يريد أن تدخلوا في الإسلام إكراما لكم، مع ما نقلت من الصورة. فصار حسن التعامل سببا وقائدا أن يسلموا كل هؤلاء ودخلوا في الإسلام، وهذا أثر الحسن الخلق وحسن التعامل منه صلى الله عليه وسلم. ففيه ما كان يجوز الوضوء من ماء غير المسلم، من كافر من يهودي الماء لا ينجس ما دام منك. وأيضا الجلد الذي صنعوا منه القربة، من الذي صنعوه؟ ها؟ وش يكون كفار مع ذلك؟ يجوز ما لم تعلم نجاسته. فتوضب من زادت هذه المرأة، راوية هذه المرأة المشركة. وفيه أيضا أن من كان جنبا وتيمم وصلى الصلوات ثم وجد الماء فإنه لا يعيد ما مر من الصلوات، لكن يجب عليه يغتسل الصلوات القادمة اللاحقة. وفيه أيضا بركة النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى ذكر العزلوين يعني وهي المصب الماء القربة يعني اللي يسمى كاز صنبور أو البزبوز كمسألة الحنفية، على ذكر هذا العلو فاصل طريف جيد، القصة طريفة، يسمى الحنفية الآن أو لا كثير من الآن يسمون الحنفية، ما سبب تسميته الحنفية هذا الصنبور؟ طيب بارك الله فيك، سميت الحنفية قصة طريفة لعله فاصل لكن تنشطوا معنا. يقول انه كان تعرفون قديما الناس يتوضؤون من الانهار ومن الماء الجاري وغير ذلك، لم تكن هناك مواسير او زبيز. يقول محمد علي باشا مصر هو اول من اجرى المواسير، مواسير الماء، وضع الحنفية بزبيز هذه الصنابير. يقول فالعلماء في زمانه في مصر الحنابلة والشافعية والمالكية أنكروا ذلك وقالوا تفعل شيئا ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وتحجير للماء، وأيضا لم يكن هذا على وعد النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، اجعل الناس يتوضؤون للصلاة العبادة كالمعتاد من الماء من النهر من الماء المجتمع من الحواض من الأواني، إلا الأحناف الحنفية بعضكم فهمها، إلا الحنفية فقالوا نرى أنه ما فيه شيء هذا تنظيم ولا فيه تغيير العبادة ولا فيه ما يضر، ونرى أنه رخصة فيه ولا بأس في ذلك، فسميت هذه سموهم الحنفية لأنها أنذبحوها منهم علماء الحنفية. وقيل لأنهم سموهم لشدة ذكائهم وقوة استنباطهم وفهمهم العميق فسموا هذه الحنفية. هذه طبعا طريفة يعني فقط فاصل لتستعيدوا نشاطكم بارك الله فيكم. تفضل الشيخ. أحسن الله إليك. باب من قال حدثنا هداب بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. قال قتادة وأقم الصلاة لذكري. قال وحدثنا يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد جميعا عن أبي عوانة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر لا كفارة لها إلا ذلك. قال وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. قال وحدثنا نطر بن علي الجهضمي قال حدثني أبي قال حدثنا المثنى عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها، فإن الله تعالى يقول أقم الصلاة لذكري. نعم، الحديث كسابقتها تبين أنه من نام عن الصلاة أو نسيها أو أتى له عذر فيصليها يقضيها حين يذكرها، فدل على تعجيل وعدم تأخيرها لغير ضرورة، وأنه لا إثم عليه، وأنه لا يعيدها من الغد. بعض الناس يفهم أنه إذا صليت اليوم يقضيها من الغد في وقتها، لا، الصلاة إذا أديت وقضيت فلا تعاد مرة أخرى، إنما تصلى سائر الأيام في أوقاتها، هذا هو المراد. نعم. صلى الله عليه. باب بدء فرض الصلاة ركعتين ركعتين. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. قال وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ثم أتمها في الحضر فأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى. قال وحدثني علي بن خشرم قال أخبرنا أبي عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن الصلاة أول ما فرضت ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتممت صلاة الحضر. قال الزهري فقلت لعروة ما بال عائشة تتم في السفر؟ قال إنها تأولت كما تأول عثمان. نعم، يبين هنا أن صلاة الحضر هي الأربع الباقية وصلاة السفر ركعتين، وهذا استدل به على أن القصر في السفر واجب، فكأن صلاة السفر ما يمكنك تزيد عليها، وهذا قول الجمهور أنها واجب فلا تتم. فبعضهم قال لو تميت بطلت صلاتك لأنك أتيت بفريضة فريضة الحضر، وأنت مسافر لابد أن تأتي بفريضة السفر وهي ركعتين، لكن قول الجمهور أنها صلاة لا تبطل لكنه ترك واجبا، فالواجب أن فالجمع في السفر حكمه نعم ما بين جائز إلى سنة، لكن القصر في السفر واجب، انظر الفرق بينهما. فلا إنسان يقول لي احتاط أتم، بل إنك تصليها تقصرها الصلاة ما دمت مسافرا، كما قالت عائشة رضي الله عنها. وأيضا ابن عباس يرى أن صلاة الحضر أربعا وصلاة السفر ركعتين وصلاة الخوف ركعة، هذا رأي أنه باجتهاد رضي الله عنه، لكن الحديث عموم الحديث يدل على أن صلاة الخوف هي ما ليس للخوف صلاة تختلف عددا، إنما تختلف صفة وكيفية، فهي إن كان الخوف أتاهم العدو في بلدهم غير مسافرين فيصلون الصلاة تامة أربعا، وإن كانوا مسافرين وأرادوا يصلوا صلاة الخوف هي صلاة سفر كم ركعتين، هذا قول الجمهور وهو الصحيح، بخلاف قول ابن عباس أن صلاة الخوف ركعة واحدة. نعم. نعم، نقول الحديث كما سمعتم في السفر أنها واجب أن يقصر وليس مستحبة، ليس كالجمع. وأما ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها أتمت في سفرها، فلعلها رضي الله عنها رأت أن الحالة عليها ليست سفرا أو غير ذلك، ثم إنه هي التي روت لنا حديث القصر في السفر، وقاعدة العبرة بما روى لا بما رأى. رضي الله عن عائشة حين روت لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة القصر في السفر، وروي عن أنها خالفت أنها لم تقصر، فإذا العبرة بروايتها لا برأيها، وهكذا كل الصحابي، فقاعدة معروفة العبرة بما روى لا بما ارتأى أو بما رأى، فالعبرة بما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن الحجة بقول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، أما الصحابة رضي الله عنهم فاختلف في حجيتها، والصواب أن ليس قول الصحابي حجة، إنما الحجة كتاب والسنة والإجماع، لكن يستأنس بأقوال الصحابة إذا لم تخالف نصا. نعم، تفضل. صلى الله عليه. باب قصر صلاة السفر في الأمن. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال الآخرون حدثنا عبد الله بن إدريس عن ابن جريج عن ابن أبي عمار عن عبد الله بن بابه عن يعلى بن أمية قال قلت لعمر بن الخطاب ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد أمن الناس فقال عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. قال وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار عن عبد الله بن بابيه عن يعلى بن أمية قال قلت لعمر بن الخطاب بمثل حديث ابن إدريس. باب من نعم رضي الله عنه يعلى بن أمية استشكل يقول إن الآية في كتاب الله ظاهرها أننا لا نقصر في السفر لمجرد السفر بل إذا كان معه خوف لظاهر الآية ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فإذا قيدين إنه مسافر نعم وخائف هل ظاهر الآية. فرأى يعلى بن أمية قال يا أمير المؤمنين عمر أرى أنه هذا آية كتاب الله ظاهر أنه لا يقصر مجرد السفر لابد معه من خوف. قال عمر رضي الله عنه يا يعلى بن أمية قد عجبت مما عجبت منه وأشكل علي هذا مثل ما أشكل عليك فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فبين أن ذلك رخصة وأنه لا مفهوم لها قوله أن يفتنكم الذين كفروا ليس قيدا إنما ذكر للحال والواقع الغالب أنه في السفر أحيانا يكون غزوات ويخافون أن يفتنهم الذين كفروا فدل على أهمية السنة وأنها لابد منها لتفسير وفهم القرآن. فلا يكتفي الإنسان كما في بعض الطوائف الزائغة يقولون الأحاديث فيها صحيح وضعيف وفيها موضوع دعونا من السنة والأحاديث الضعيفة والواهية واللي خلونا نكتفي بكتاب الله كتاب الله القرآن العظيم كله وحي من رب العالمين وكله لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه وحي من رب العالمين فلنكتفي به. نقول لا هذا زيغ وضلال لا يمكن تفهم القرآن إلا بالسنة. إذن وما فائدة بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلا ليشرح ويبين لنا السنة. فكيف نعرف الزكاة وكيف نعرف الصلوات أنها 4 ركعات هل بالقرآن الصلاة الظهر أنها 4 والفجر ركعتين لم نعرف ذلك إلا بالسنة. فحاجتنا للسنة ضرورية ولا يغرنكم كثير من أهل الأهواء وأهل الضلال يسمون القرآنيين بزعمهم وليسوا قرآنيين في الحقيقة هدموا القرآن والسنة يقول يكفينا القرآن ونكتفي بفهم القرآن بأنفسنا. القرآن هو نحن رجال وهم رجال فنفهمه ولا نحتاج لفهم أحد. نقول لا بد من الرجوع للسنة فهي تفسر القرآن وتوضحه وتبين تفصل مجمله وتقيد مطلقه ولولا ذلك كيف نعرف كثير من أحكام الشرع والقرآن إلا بالسنة. ومن هذه الآية دلالة واضحة لم تفهم إلا من خلال فعل النبي صلى الله عليه وسلم وسؤال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. آمن من قال حدثنا يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وابو الربيع وقتيبة بن سعيد قال يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا أبو عوانة عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه قال فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر 4 وفي السفر 2 وفي الخوف 1. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد جميعا عن القاسم بن مالك قال عمرو حدثنا قاسم بن مالك المزني قال حدثنا أيوب بن عائذ الطائي عن بكير بن خنيس ابن الأخنس عن مجاهد عن ابن عباس قال إن الله عز وجل فرض الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم على المسافر 2 وعلى المقيم 4 والخوف 1. قال حدثنا محمد بن مثنى بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر نعم الحديث كما سمعتم وقد تقدم أن رأي ابن عباس رضي موقوفا عليه وليس مرفوعا والموقوف ليس بحجة إذا خالف مرفوعا بل اختلف في حجيته لو لم يخالف. فالآن يقول إن صلاة الخوف 1 الصواب إن قلنا الخوف ليس له صلاة من حيث العدد تقص إنما الخوف يختلف من حيث الصفة والأداء أنهم يصلوا ركعة مع الإمام ثم يقضون لأنفسهم إلى القبلة إلى غير القبلة، يحملون السلاح إلى غير ذلك من صلاة صفة صلاة الخوف المعروفة. ثم ذكر هنا ملحظ جيد نؤكد عليه، يقول رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وأبو الربيع وقتيبة بن سعيد، قال يحيى أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا. إيش الفرق بين الروايات هذه؟ قال يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا، إيش الفرق الذي قصده الإمام مسلم؟ التفريق بين حدثنا وأخبرنا. انظروا دقة الإمام مسلم، وكونه سمع من شيوخه، وكونه ألف كتابه من أصوله ينقلها نقلا، فهو ضبطها وليس من حفظه رحمه الله، ولذلك تميز به عن البخاري بالدقة هذه. وذلك أنه في فرق بين أخبرنا وحدثنا. الجمهور أن حدثنا وأخبرنا بمعنى واحد، لكن بعض أهل العلم يقول لا، حدثنا إذا كنت سمعت من الشيخ يتلفظ بنفسه هو يحدثك، أما أخبرنا إذا كان يقرأ على الشيخ وأن تسمع، مثل الشيخ الآن وهو يقرأ علي لكم تقولون حدثنا، أنا حدثتكم، يا سبحان الله ما حدثتكم، هو يقرأ علي. نعم، فيقولون هنا تقول أخبرنا ما تقول حدثنا، بهذه الحال لأني ما هو أنا اللي حدثكم يقرأ علي، فتقولون أخبرنا فلان، مع أنه لأنه يقرأ علي وأنا أسمع، فلو كان خطأ وغلط لصوبته. أما حدثنا فهي إذا سمعت من لفظ الشيخ هو يحدث، مثل كلامي هذا. هذا من رأي الإمام مسلم ودقته. وكما سبق قلت لكم إنه كما قيل في تشاجر قوم في البخاري ومسلم لدي، فقالوا أي ذين يقدم؟ فقلت لقد فاق في حسن، لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم. إذا البخاري فاق المسلم أي شيء؟ بالصحة. لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم، في حسن الصناعة والأداء والترتيب والتنظيم مسلم تميز على ذلك، واللفظ يهتم باللفظ. وقد ألف رسالة صغيرة مختصرة جيدة، التسوية بين حدثنا وبين أخبرنا وذكر الحجة فيه. هذا الكتاب للإمام الطحاوي، كل شؤون رسالة طريفة مهمة من أجل الفرق بين حدثنا وأخبرنا، هل هما بمعنى واحد أو يختلفان؟ انظروا اهتمام العلماء والمحدثين بفنون العلم ومصطلح الحديث وجهودهم العظيمة الجبارة للأمة الإسلامية. هذه التفاصيل والنقاط المختصرة القصيرة ألفوا فيها كتبا ومصنفات. وذلك أن شيخه الطحاوي حنفي، شيخه أبو حنيفة يقول لا فرق بين حدثنا وأخبرنا، كذلك الإمام مالك رحمه الله والبخاري يرون لا فرق. أما من الذي يفرقون؟ أحسنت، مسلم تبعا للإمام الشافعي، فكانوا يفرقون. فهذه وقفة طريفة في هذه العبارة. نعم، صلى الله عليه. قال حدثنا محمد بن مثنى بن مشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن موسى بن سلمة الهذلي قال سألت ابن عباس كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصلي مع الإمام، فقال ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. قال وحدثناه محمد بن منهال الضرير قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة قال وحدثنا محمد بن مثنى قال قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي جميعا عن قتادة بهذا الإسناد نحوه. قال وحدثنا وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا عيسى بن حفص بن عاصم ابن عمر بن الخطاب عن أبيه قال صحبت ابن عمر في طريق مكة قال فصلى لنا الظهر ركعتين ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جاء رحله وجلس وجلسنا معه فحانت منه التفاتة نحو حيث صلى فرأى ناسا قياما فقال ما يصنع هؤلاء قلت يسبحون. قال لو كنت مسبحا أتممت صلاتي يا ابن أخي، إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله. وقد قال الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال نعم. الحديث هنا حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه سأله إني أصلي أو كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصلي مع الإمام، فقال ركعتين سنة بالقاسم صلى الله عليه وسلم. فإذا كان المسافر منفردا صلى أو مع أناس يقصرون فإنه يقصر، لكن يفهم منه أنه إذا صلى مع أناس يتمون أهل البلد فإنه يتم، وهذا هو الصحيح وهذا السنة كما نص عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنه وهو أنه لم يكن يتنفل إذا صلى الفريضة، وهذا هو المشروع أنه في السفر ما دام تقصر الصلاة وقصرت الصلاة فلا تتنفل ولا تصلي الراتبة قبلية ولا بعدية. فكان قال كانوا لا يسبحون يعني لا يصلون السبحة تسمى النافلة، وكما قيل السنة ترك السنة، السنة يعني في السفر ترك السنة. وكما قال ابن عمر رضي الله عنه لو كنت أريد أن أسبح بعد الصلاة أو قبلها لا أتممت الفريضة الصلاة، فهذه هو السنة وهذا هو الأفضل وهذه رخصة من الله كتب تفضل الله بها علينا، فألا تتنفل قبلها إلا ركعة الفجر فإنها لم يكن بصلاة متركها وصلاة الليل، أما ما عدا ذلك فهو يترك ويكتب لك ما كنت تفعله وتصليه في الحضر. صلى الله عليه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع عن عمر بن محمد عن حفص بن عاصم قال مرضت مرضا فجاء ابن عمر يعودني قال وسألت عن الصبحة في السفر فقال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فما رأيته يسبح ولو كنت مسبحا لأتممت. وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. باب ما تقصر فيه الصلاة من السفر. قال حدثنا خلف بن هشام وأبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد قالوا حدثنا حماد وهو بن زيد قال وحدثني زهير بن حرب ويعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل كلاهما عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعة وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين. قال وحدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا محمد بن منكدر وإبراهيم بن ميسرة سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعة وصليت معه العصر بذي الحليفة ركعتين. باب من نعم. هنا في بيان قصر الصلاة حد السفر حد الحد الذي تقصر فيه الصلاة أو يؤخذ بأحكام السفر الأحكام السفر من جمع أو قصر أو فطر أو مسح أكثر من يوم وليلة، وهو أنه إذا كانت المسافة مسافة السفر وجاوز عمران قريته مدينته، الحليفة يا أيها الأخوة قريبة من المدينة، فكيف صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في حجه بالمدينة أربعا ثم مشى سار صلى الله عليه وسلم فوصل العصر ذي الحليفة فصلى فيها ركعتين. أيها الإخوة ذي الحليفة ليست قريبة من المدينة، هل هي مسافة قصر؟ فكيف ذلك؟ الذي يجيب له مني هدية إن شاء الله كتاب صحيح مسلم بطبعة أنيقة مجودة متقنة، وسإن شاء الله نوزع على البقية من الإخوة. نعم يا أخي. نعم نقول انه لو ذو الحليفه من المدينه ليست مكان مده مسافه سفر، لكنه كان في نيته وعزيمته للسفر، فمن كان عازما للسفر مثلا من اهل بريده اراد يسافر الى الرياض فلو وصل الى عندنا الجامعه جامعه اللي على الجهه الجنوبيه او جهه المليده ربما أو جهة الدائري أبيح له أحكام السفر لأنه ترك عمران قريته مدينته، فإذا بنية السفر عزم على السفر وفعلا فعل ذلك وجاوز عمران قريته. فجاز فمثل لو أراد للمطار يسافر، أنت وابنك رافقت ابنك ليسافر توصيله إلى المطار، هو وابنك سيسافر، حضرت الصلاة العشاء أردتم تصليان ويصلي فيك ابنك، كم سيصلي؟ ركعتين وأنت تتم، لأنه هو قد نوى السفر وعزم على السفر، مع أنه المكان مسافة ليست مسافة سفر إلى المطار قريب. أما أبوك لو أراد يصلي فيك يتقدم فين يصلي؟ أربعا. طيب المسافة هي نقول لم يعزم لم ينوي السفر. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.